فعن عبد الله بن عمر أبوه رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبع وأحد عبادة الأربعة رضي الله تعالى عنهم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه. ففيه إثبات مع يعني مقدار رفع اليدين حذو المنكبين، وهذا ثبت، وثبت في حديث مالك بن حويرث وحديث وائل بن حجر كذلك أيضا حذو يعني أذنيه. إذن نقول ماذا؟ نقول بالعمل لكل منهما أصحهما حذو المنكبين، ثم أيضا في بعض الأحيان تعمل بماذا؟ بالأذنين، ولا تهمل هذا بمجرد التقيد وهذا بمذهب معين، فإن هذا يحرمك فضلا عظيما من العمل بالسنن الصحيحة. فمثل هذا مثلا بعض الحنفية يرون مقابل الأذنين دائما، وغيرهم يرى مقابل حذو المنكبين، والمحققون يرون الجمع بينهما، والجمع بينهما له طريقات. وذلك نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال يجعل الكفين حذو المنكبين والأصابع ورؤوس الأصابع حذو الأذنين، لكن هذا في الحقيقة جمع فيه ما فيه. وذلك أننا إذا عملنا بهذا، هذا الحديث الذي معنا يقول يديه حذو المنكبين، واليدين الأصابع والكف كله يدين، فحذو المنكبين لا يرفع الأصابع، إذا رفع الأصابع إلى الأذن وبقي الكف ما نقول له هذا بيديه منكبيه. إذن هذه تكون سنة كيفية ثالثة، الرفع حذو المنكبين والرفع حذو الأذنين والرفع بينهما. إذن هذه في أي حديث ثبتت ما في. إذن هذا التأويل يؤدي إلى أن نخرج من السنة نهائيا، لا عملنا بهذا ولا عملنا بهذا. إذن الجمع الصحيح أن نقول أن يعمل بهذا وبهذا.